أهلا بكم مجددا في شفرة الوجود. في الحلقة الماضية بدأنا رحلتنا مع كلمة التوحيد، الكلمة التي تحمل في طياتها سر وجودنا. اكتشفنا أن الهدف ليس مجرد النطق بها، بل العيش بها. وتركناهم مع سؤال معلق، سؤال عن فئة استثنائية من البشر، فئة تمتلك ما يشبه تذكرة العبور الذهبية إلى الجنة. تخيل مشهد يوم القيامة، الشمس تدنو من الرؤوس، الناس في كرب عظيم، والكل ينتظر دوره في طابور طويل للحساب. لكن فجأة ينادى على مجموعة 70,000 شخص. هؤلاء لا يقفون في الطابور، لا تفتح لهم سجلات، لا يخضعون لأي سؤال، طريقهم مفتوح مباشرة إلى النعيم الأبدي، لا حساب ولا عذاب. السؤال الذي يسأله كل من يسمع بهذا المشهد هو: من هؤلاء؟ وماذا فعلوا ليستحقوا هذا التكريم الإلهي الفريد؟ هل كانوا ملائكة يمشون على الأرض؟ هل كانوا لا يخطئون أبدا؟ الجواب الذي يقدمه لنا كتاب التوحيد قد يفاجئك في بساطته وعمقه. سر هؤلاء 70,000 ليس في كثرة صلاتهم أو صيامهم فحسب، مع أهمية ذلك بالطبع، بل سرهم يكمن في جودة التوحيد. لقد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من نظام التشغيل الذي تحدثنا عنه، مرحلة اسمها تحقيق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ إنه يعني تنقية التوحيد وتصفيته من كل شائبة مهما كانت صغيرة، مثلما تصفي الذهب من الشوائب ليصبح خالصاً تماماً. هؤلاء الناس لم يتركوا أي فيروس أو ملف تالف في النظام إيمانهم، لم يكتفوا بترك الشرك الأكبر كعبادة الأصنام، بل نظفوا قلوبهم من كل ما ينافي كمال الاعتماد على الله. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم لنا بأربع صفات، كل صفة منها هي درس في قوة اليقين. أولاً، هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من الآخرين أن يرقوهم. لحظة، هل الرقية الشرعية حرام؟ لا، بالطبع، لكن هؤلاء وصلوا إلى مستوى من عزة النفس الإيمانية والاعتماد الكامل على الله، لدرجة أنهم لا يمدون يدهم بالسؤال لأحد حتى في طلب الدعاء بالرقية. لسان حالهم يقول: ربي معي وهو يكفيني، سأدعوه مباشرة. ثانيا، ولا يكتوون، أي لا يطلبون الكي، وهو علاجا مؤلم كان يستخدم قديما. مرة أخرى، الكي ليس محرما، لكنه آخر الدواء. هؤلاء لكمال صبرهم وتوكلهم يفضلون تحمل الألم على اللجوء إلى علاج فيه تعذيب بالنار. إنهم يسلمون أمر شفائهم لله تسليما عجيبا. ثالثا، ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. هل مررت يوما بموقف أردت فيه فعل شيء ثم حدث أمر ما فقلت هذه علامة سيئة وتراجعت؟ مر عليك قط أسود أو سمعت كلمة أزعجتك أو رأيت شيئا لم يعجبك فربطت بينه وبين فشل مستقبلي؟ هذا هو التطير. 70,000 ألغوا هذا الملف تماما من عقولهم، لا شيء في هذا الكون يجلب نفعا أو ضرا بنفسه، الخير والشر كله بتقدير الله. لذا هم يمضون في الحياة بقلب شجاع متفائلين بالله، لا تهزهم الخرافات أو الظنون. الصفات الثلاث الماضية، عدم طلب الرقية، عدم طلب الكي، عدم التشاؤم، كلها نتائج لسبب واحد جامع، وهو الصفة الرابعة والأهم، رابعاً، وعلى ربهم يتوكلون. هنا تكمن شفرة الوجود الحقيقية، التوكل. ليس التوكل الذي نقوله بألسنتنا، أنا متوكل على الله، ثم نقضي ليلنا في القلق والهم، بل هو التوكل الذي يعني تفويض الأمر كاملاً لله بقلب مطمئن. أن تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله كأن الأسباب لا شيء. تخيل أنك طفل صغير جدا تمسك بيد أبيك القوي الحكيم وأنتما تعبران طريقا مزدحما. هل تشعر بالخوف؟ لا. لماذا؟ لأنك واثق تماما أن يد أبيك لن تتركك. هذا هو شعور من حقق التوكل. هو يعيش في الدنيا واثقا أن يد الله ترعاه وتدبر أمره بأفضل مما يدبره لنفسه. إذن تذكرة العبور الذهبية ليست سحرا أو معجزة، إنها نتيجة تدريب نفسي وإيماني طويل. هي قرار يومي أن تعتمد على الله وحده، أن تثق به وحده، أن تطلب منه وحده. هي أن تصل إلى مرحلة تقول فيها بصدق: حسبي الله، الله كافيني. ربما يبدو هذا المستوى صعب المنال، لكنه ليس مستحيلا. هو دعوة مفتوحة لنا جميعا، دعوة لنبدأ بتنقية توحيدنا اليوم، أن نسأل أنفسنا: ما هي الأشياء التي أعتمد عليها من دون الله؟ ما هي مخاوف التي تجعلني أقدم رضا الناس على رضا الله؟ ما هي الخرافات التي ما زالت عالقة في عقلي؟ كل خطوة نتخذها لتنقية قلوبنا من هذه الشوائب هي خطوة تقربنا من قافلة 70,000.